أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخوان وبياكم في هذه الليلة، ليلة اثنين 17 من شهر ذي القعدة من سنة 31 و400 وألف. ضعيف هنا في جامع الراجحي في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 58 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. وبدأنا في الدرس الماضي بالكلام على باب حروف الجر، وانتهينا من عدها، واليوم نذكر ما ذكره إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى من قسمة حروف الجر 14 الباقية، إذ انتهينا من 8 حروف، فثلاثة منها شاذة وثلاثة منها سبقت في الاستثناء، فانتهينا من 6 حروف، فبقي 14 حرفا يقسمها ابن مالك رحمه الله تعالى بحسب ما تختص به، فيقول في ذلك: للظاهر اخصص منذ مذ وحتى، والكاف والواو ورب والتاء، واخصص بمذ ومنذ وقتا، وبرب منكرا، والتاء لله ورب، وما رووا من نحو ربه فتى، نزر كذا كها ونحوه أتى. فذكر أن هذه الأحرف 14 تنقسم بحسب ما تختص به إلى قسمين كبيرين. فالقسم الأول هي الحروف التي تجر جميع الأسماء، أي تجر الأسماء الظاهرة والأسماء المضمرة. ونعرف أن المراد بالأسماء المضمرة أي الضمائر، وهذه 7 أحرف أي نصف الحروف الباقية. وابن مالك لم يجمعها بحرف، لم يجمعها في بيت، بل لم يذكرها في هذه القسمة، وإنما اكتفى بالكلام على 7 الباقية وما تختص به، فدل ذلك على أن هذه 7 تجر كل اسم ظاهرا كان أو مضمرا، وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام. فهذه الأحرف تجر الأسماء الظاهرة والمضمرة، فمن تقول: أخذت من محمد ومنك، وقال تعالى: ومنك ومن نوح. وإلى، قال عز وجل: إلى الله مرجعكم، وقال: إليه مرجعكم. وعن، قال تعالى: طبقا عن طبق، وقال تعالى: رضي الله عنهم. وعلى، قال عز وجل: وعليها وعلى الفلك تحملون. وفي، قال تعالى: وفي الأرض آيات، وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس. والباء، قال تعالى: آمنوا بالله، وقال: وآمنوا به. واللام، قال تعالى: لله ما في السماوات والأرض، وقال: له ما في السماوات والأرض. والتمثيل على هذه الأحرف ودخولها على الأسماء الظاهرة والمضمرة واضح وكثير، لا يحتاج إلى أكثر من ذلك. وأما القسم الثاني من هذه الأحرف 14 فهي الحروف التي تجر الأسماء الظاهرة فقط ولا تجر الأسماء المضمرة، تجر الأسماء الظاهرة ولا تجر الأسماء المضمرة، وبالطبع هي السبعة الباقية وهي المذكورة في البيت: منذ ومذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء. فهذه سبعة لو حاولت أن تجر بها ضميرا لم تدخل عليه، فلا تقول جئت منذك أو منذه كما تقول جئت منذ يومين، ولا تقول محمد كك، وإنما تقول محمد كزيد وهكذا. فهي لا تجر الأسماء المضمرة إلا ما جاء في ضرورة الشعر أو شذوذ من الكلام. فقد جاءت بعض الشواهد وفيها هذه الحروف السبعة وقد جرت ضميرا، إلا أنها شواهد قليلة لا ينقاس عليها إلا في مواضع سنشير إليها اختلفوا فيها، وواحد منها ينقاس. فمثلا في قول الشاعر: شفوتم إلينا مجانينكم ونشكو إليكم مجانيننا، فلولا المعافاة كنا كهم ولولا البلاء لكانوا كنا. فأدخل الكاف على الضمير في قول كهم أي كالمجانين، وفي قوله كنا أي كمثلنا. وقال الآخر: لا تنمني فإنني كك فيها، إننا في الملام مشتركان. فقال: لا تلمني فإنني كك، يعني مثلك، يعني كمثلك، فأدخل الكاف على الضمير. وقال رؤبة بن العجاج وهو من مشاهير الرجاج: يصف حمارا وحشيا وأثلا وحشية، وكانت حين ذاك كثيرة في جزيرة العرب وفي العراق. فقال رؤبة: يصف حمارا وحشيا وأثلا وحشية، فلا ترى بعلا ولا حائلا كه ولا كهن إلا حاضلا. تعرف الأثن؟ جمع أثان، وهي أنثى الحمار. يقول: هذا الحمار قوي ممتاز، وهذه الأثن قوية ممتازة، لا تجد مثل هذا الحمار ولا مثل هذه الأثن. فلا ترى بعلا يعني ذكرا ولا حائلا يعني أنثى كه ولا كهن. كه يعني كمثله، ولا كهن أي كمثلهن إلا حاضلا يعني ضعيفا. ولا ترى بعلا ولا حلائلا كه ولا كهن إلا حاضلا. نعم حلائلا، أنا قلت حائلا. طيب. وقال العجاج بن رؤبة: يصف حمارا وحشيا أيضا، نفر من صياد أراد أن يصيده فنفر هذا الحمار، فقال يصفه: خل الذبانات شمالا كثبا وأم أوعال كها أو أقربا. يقول: فر هذا الحمار فرارا شديدا سريعا حتى خل الذبانات موضع، حتى خلاه تركه شمالا كثبا يعني لا تذكره، وأمة أو عال مكان آخر، خل هذا المكان الآخر أمة أو عال كها أي كذبانات، خل أمة أو عال كذبانات أو أقرب يعني مثلها أو أقرب منها. وقال الآخر: إذا الحرب شمرت لم تكن في حين تدعو الكماس فيها نزالي. إذا الحرب شمرت لم تكن كي يعني لم تكن أنت أيها المهجو كي يعني مثلي. وقال الآخر: فلا والله لا يلفى أناس فلا والله لا يلفي أناس فتى حتىك يا ابن أبي زيادي. فقال حتىك فجر به الضمير. وقال: أتت حتىك تقصد كل فج ترجي منك أنها لا تخيب. فقال أتت حتىك. وقد جاء مثل ذلك في الكلام، ومن ذلك قول الحسن رضي الله عنه: أنا تك وأنت كي، أي أنا مثلك وأنت مثلي. والنحويون يسمون ما خالف القاعدة إذا جاء في الشعر ضرورة، وإذا جاء في الكلام سموه شاذا. طيب، والكوفيون أجازوا أن تجر الكاف الضمير في الكلام كما قلنا: أنا كك وأنت كي وأنت فهم، أجازوا ذلك في الكلام تمسكا بهذه الشواهد القليلة على قاعدتهم. فهذه الحروف السبعة اتفقنا أنها لا تجر الظاهر، أنها لا تجر المضمر قياسا، ولكنها تجر الأسماء الظاهرة، ومع ذلك فهي لا تجر كل اسم ظاهر، بل تنقسم أيضا إلى أربعة أقسام، فمنها ما يجر كل اسم ظاهر وهي ثلاثة: حتى والكاف والواو. فحتى والكاف والواو تجر كل اسم ظاهر، يعني لا تختص بما تختص به الحروف القادمة في القسم الثاني والثالث والرابع، فتقول أو كما قال تعالى: حتى مطلع الفجر ليس كمثله شيء والطوري. والقسم الثاني من هذه الحروف وما تختص به ما يختص بجر أسماء الزمان، وهما حرفان: منذ ومذ. فمنذ ومذ لا يجران إلا أسماء الزمان، الأسماء التي تدل على زمان، تقول: جئتك منذ يومين، جئتك منذ سنة، انتظرتك منذ مثلا يوم، لكن لا تقول: جئتك منذ محمد، أو جئتك منذ يعني ما تدر غير الزمان. وأنتم ترون أن ما نذكره الآن هو وصف لواقع اللغة، هذا وصف لواقع اللغة التي وجد النحويون اللغة عليها. القسم الثالث من هذه الحروف ما يختص بجر الأسماء النكرات، يعني لا يجر المعارف، وهو الحرف رباء، فهو يجر النكرات نحو: رب أخ لك لم تلده أمك، رب رجل ينتظرك في الخارج، رب كتاب قرأته فاستفدت منه، وهكذا. لكن لا تجر المعارف، لا تقول: رب محمد ينتظرك، رب أخي أحبه، ونحو ذلك. ثم ذكروا أن رب التي لا تجر إلا النكرات ولا تجر المعارف، ذكروا أنها قد تجر الضمير جرا مضطردا في موضع واحد، وهو أن تجر ضمير غيبة ملازما للإفراد والتذكير، أن تجر ضمير غيبة ملازما للإفراد والتذكير كقولك رب فتى لقيته أو ربه فتى لقيته، يجوز الوجهان، ربه فتى لقيته، ربه ضمير غيبة ليس ضمير متكلم مخاطب ملازم للإفراد والتذكير، ربه إفراد ما تقول ربهم ولا ربهما، والتذكير ما تقول ربها، قيدوه بهذه القيود لأن هذا المسموع، كل ما خرج عن القاعدة فإنهم يلتزمون فيه بالمسموع، وهذا المسموع اضطرد على هذا الأسلوب، فتقول رب فتى لقيته أو ربه فتى لقيته، فإن قلت رب فتيين لقيتهما إذ أردت أن تدخل الهاء استعمالا لهذا الأسلوب تقول ربه فتيين لقيتهما، ربه أيضا تلتزم بضمير الغيبة الملازم للإفراد والتذكير، ولو قلت رب فتية لقيتهم، رب فتية لقيتهم قبل قليل أعجبوني، فأردت أن تستعمل هذا الأسلوب تقول ربه فتية لقيتهم قبل قليل فأعجبوني، هذا الأسلوب مضطرد، ورب فيه كما ترون داخله وجاره لضمير، فهذا الأسلوب مضطرد لكن يقتصر فيه على ما سمع ولا يتوسع فيه بالقياس لأنه مخالف للقاعدة، ولا يتوسع بالقياس إلا فيما لم يخالف القاعدة، ومن ذلك قول الشاعر رب فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. طيب انتهينا من ثلاثة أقسام، والقسم الرابع من هذه الحروف ما يختص بجر لفظين، لفظ الجلالة الله ولفظ رب مضافا إلى الكعبة أو مضافا إلى ياء المتكلم، وهي تاء القسم، فتاء القسم لا تجر إلا لفظ الجلالة الله أمامك، فقولنا أصنامكم، وتجر كلمة رب مضافة إلى الكعبة كقول العرب فرب الكعبة لأفعلن كذا وكذا، أو مضافا إلى ياء المتكلم كقولهم فربي لأفعلن كذا وكذا، ولكنها لا تجر غير ذلك، يعني لا تقول فالطوري أو فالليلي أو فالعزيزي فالعليمي أخذا بالقاعدة، لأن هذه التاء استعمالها قليل، وبالتتبع نجد أنها لا تستعمل إلا في القسم، ولا تستعمل في القسم إلا مع لفظ الجلالة والرب، ولهذا اقتصروا فيه على المسموع، ولو أن العرب توسعت في تاء القسم لتوسع النحويون بعد ذلك معهم وأجازوا ما لم يسمع، الأمر توسع فيه العرب توسع فيه النحويون وأقاسوا وأجازوا ما لم يسمع بناء على أن العرب توسعوا فيه، فإذا وجدوا أن العرب ضيقت في هذا الأمر فإنهم يضيقون تبعا لهم، لأن اللغة في الأصل سماع، والسماع يجب أن يؤخذ بجانبي الفعل والترك، فالذي فعلوه نفعله والذي تركوه نتركه، لكي يتحقق بذلك الاتباع الكامل للعرب في لغتها. فالذي فعلوه أمره واضح، والذي تركوه إن علمنا أنهم تركوه فيجب أن نتركه. طيب وتركوه ولم نعلم أنهم قصدوا تركه، ننظر حينئذ في القرائن، إن وجدنا قرائن تدل على أنهم قصدوا تركه فيجب أن يترك. ومن هذه القرائن قلة الاستعمال لهذه الكلمة، قلة الاستعمال لهذه الكلمة يدل على أنهم بالفعل قصروها على هذا الأسلوب. فهذا من منهج النحويين في السماع والقياس. وعلى ذلك لو أردنا أن نلخص الكلام على حروف الجر العشرين التي ذكرها ابن مالك، فنعيد ونقول إن ثلاثة منها الجر بها قليل الأوشاد، وهي متى ولعل وكي، وثلاثة منها سبق الكلام عليها في باب الاستثناء فتكون حرف جر إذا جرت ما بعدها ويفهم منها الاستثناء، والباقي بعد ذلك 14 حرفا تنقسم قسمين، فسبعة تجر كل الأسماء ظاهرة كانت أم مضمرة، وسبعة تجر الظاهرة دون المضمرة. وهذه السبعة التي تجر الظاهر دون المضمر أيضا تنقسم أربعة أقسام، وهي التي ذكرناها قبل قليل. طيب هل فيها من سؤال أو سننتقل الآن إلى قضية أخرى في حروف الجر؟ تفضل. ربه فتن يعربونه تمييزا لهذا الضمير. نعم تم. طيب الحمد لله انتهى. طيب نعم الشاد، قلنا الشاد والضرورة، الضرورة في الشعر والشاد في الكلام. الشاد والضرورة هو ما خالف القاعدة، ما خالف القياس المضطرب. أما المسموع نفسه فهذا فصيح، لا شك في ذلك أنه فصيح. المسموع نفسه يعني مثل هذا البيت الذي سمع فيه هذه المخالفة، أو هذه الجملة بالذات التي رويت عن العرب، هذه لا شك أنها فصيحة لأنها مسموعة من فصيح، يعني هي في ذاتها حجة لأنها مسموعة من حجة، فلا خلاف في صحتها، وإنما كلامهم على القياس عليها، هل يقاس عليها أم لا يقاس عليها. لا هذا ما في إشكال، هذا قياس، هذا ليس شاذا، رب الكعب ليس شاذا، هذا القياس. فترب الكعبة لأسافرا، ترب الكعبة لأجلسا، ترب الكعبة لأجتهدا، قياسا ما في إشكال، لكن لا يجر إلا كلمة لفظ الجلالة والرب من روح الكعبة والتاء. لكن الشاذ أن تجر بالكاف ضميرا مثلا، فتقول مثلا نحن ككم، حينئذ قست على شاذ، قست على هذه الأبيات. لكن لو استعملت عبارة الحسن بالذات أنا كك وأنت كي، هذه العبارة فصيحة لا شك فيها، كما قالها الحسن، الحسن من الفصحاء، لكن لا تقف عليها بعد ذلك غيرها من بقية الضمائر ونحو ذلك. هكذا يقال في كل مسموع. طيب نعم، بعد ذلك سينتقل ابن مالك إلى مسألة أخرى، وهي المسألة الثانية التي ذكرنا أنها في هذا الباب، وهي كلام على معاني حروف الجر واستعمالاتها، معاني حروف الجر واستعمالاتها. سيذكر الآن حروف الجر ويذكر معانيها في الكلام. وهذه المسألة يا إخوان في حقيقتها ليست من مسائل النحو الأصلية، مسائل النحو تقوم على ضبط الكلمة إعرابا وبناء، فإن كانت معربة فرفعا ونصبا وجرا وجزما، هذه مسائل النحو الأصلية التي يضبط بها الكلام صحة وخطأ. والكلام على المعاني عموما ومن ذلك معاني حروف الجر هذا يدخل في باب مثل اللغة، ويدخل في قسم منه في علم البلاغة، إلا أن مثل هذه العلوم يصعب أن تفصل بينها فصلا كاملا، والمتقدمون لا يكادون يفصلون بين علوم اللغة، فتجد أن أحدهم يتحدث في النحو ويتحدث في الوقت ذاته وفي الكتاب نفسه عن أشياء كثيرة من العلوم الأخرى، لكن المتأخرين الذين أرادوا أن يميزوا بين هذه العلوم جعلوا هذا التمييز بين هذه العلوم. ومن ناحية أخرى فإن معرفة معاني حروف الجر مهمة جدا للنحوي، مهمة جدا للنحوي، لأن هذه الحروف ستختلف أحكامها باختلاف معانيها. فمثلا لو أخذنا من حروف الجر لها معاني، فإذا كانت مثلا زائدة فتختص بأحكام وشروط لا تجر إلا نكرة، وتسبق بنفي أو نهي أو استفهام، يعني يشترط فيها هذا الأمر ولا يشترط في من التي تأتي بالمعاني الأخرى، فما تستطيع أن ترتب هذه الأحكام وتطبقها إلا إذا عرفت هذه المعاني. فلهذا ذكروا هذه المعاني في كتب النحو، وأما دراستها بتفصيل وتوسع فإن الذين يدرسونها بتفصيل وتوسع هم الذين يهتمون بالمعاني كعلماء أصول الفقه، تدرس عندهم المسألة هذه بتوسع كبير، وكذلك المفسرين تأتي في أصولهم، وكذلك في علم البلاغة، وقلنا في متن اللغة، يعني في أي معجم تفتح معجم ستجد من في حرف الميم، ثم معانيها وما يتعلق بها من معاني. لكن قلنا أن النحويين يحتاجون إلى هذه المعاني لو بالإجمال، فلهذا ذكروها، ومن ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى. ومعرفة هذا المعاني مهمة جدا يا إخواني، بخاصة لطالب العلم، لأنها ترتبط بالقرآن الكريم ومعانيه وبحديث النبوي ومعانيه وبمعاني الكلام عموما. وقد بدأ ابن مالك بالكلام على معاني من، فقال رحمه الله تعالى: أعظ وبين وابتدأ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. فذكر في هذين البيتين أربعة معان لمن سنذكرها، ثم إنه ذكر في بيت آخر سيأتي معنى خامسا لمن وسنذكره إن شاء الله تعالى. المعنى الأول قوله بعض، وهو التبعيض، معنى التبعيض، فمن معاني من أن تأتي للتبعيض، وعلامة ذلك أن تقع كلمة بعض موقعها، كقوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما أي من ما، والمعنى والله أعلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون. وكذا جاءت قراءة ابن مسعود وهي من القراءة الشاذة: حتى تنفقوا بعض ما تحبون. فمن هنا من حيث العمل حفظة، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى تبعيضية. ومن ذلك قولك: أكلت من الطعام، أو أخذت من علم زيد، أي أكلت بعض الطعام. ومن ذلك قوله عز وجل: فمنهم من آمن ومنهم من كفر، أي بعضهم من آمن وبعضهم من كفر، أي بعضهم الذي آمن وبعضهم الذي كفر. فهذه من التبعيضية. المعنى الثاني لمن في قوله: وبين، معنى التبيين، تأتي من للتبيين. هذا معنى مهم قد يلتبس على بعض طلبة العلم. معنى التبيين يعني أن تأتي من ومجرورها، من والمجرور الذي بعدها، يأتيان لتبيين مبهم سابق. وعلامة ذلك أن مجرورها يأتي خبرا لضميرها، يعني يصح في المعنى أن تجعل مجرورها خبرا لضميرها. فمن ذلك قوله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فمن هنا في الظاهر ليست تبعيضية، وإنما هي تبيينية، يعني بين الرجس هذا وأنه هو الأوثان الذي أمروا باجتنابه. هنا الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. المعنى والله أعلم: اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. فلم ينهوا عن بعض الأوثان، إنما نهوا عنها جميعا، ليست تبعيضية. ومن ذلك قوله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون فيها من أساور من ذهب. من الأولى دعوها، ننظر لمن الثانية: أساور من ذهب، ليست تبعيضية أساور بعض ذهب، وإنما تبيينية، أي أساور هي ذهب، يعني من ذهب تعرب حينئذ صفة. من ذهب هذه شبه جملة، صفة لأساور، أساور هي ذهب. أما من الأولى يحلون فيها من أساور، فهي إما ابتدائية، يعني يحلون فيها حلل، هذه الحلى تؤخذ من الأساور، أو زائدة على مذهب الأخطش الذي لا يشترط لزيادتها شروطا، أي يحلون أساور. ويدل على ذلك قوله تعالى: وحلوا أساورا، وسيأتي كلام على من الزائدة. ومن التبيينية هذه أكثر ما تكون بعدما ومهما، ك أن تقول ما تفعل من شيء فلن أرضى عنك. تأمل، كان يمكن أن تقول ما تفعل فلن أرضى عنك، ثم قلت ما تفعل من شيء. من شيء هذا بيان لمبهم، ما تفعل فعلك إيش؟ من شيء، يعني ما تفعل، ما تفعل فعلا هو شيء، أي شيء. تقول مثلا ما تأخذ فلن أمنعك، ما تلقي فهو جيد، ما تلقي فهو جيد. ثم تقول ما تلقي من كلمة، ما تلقي من قصيدة، ما تلقي من موعظة. من ومجرورها بيان للمبهم السابق، فيقول من هنا تبيينية، تبين هي ومجرورها المبهم السابق. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ما ننسخ من آية، يعني ما ننسخ شيئا هو آية، ما ننسخ. طب هذا المنسوخ ما هو؟ وقال ما ننسخ يعني في منسوخ، ما هذا المنسوخ؟ بينه بقوله من آية، فمن آية تبيين المبهم السابق المفهوم هو المنسوخ. ما المنسوخ؟ قال تعالى ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. يمكن أن نقول في الكلام ما يفتح الله فلا ممسك له، ما يفتح الله، ما يفتح الله يعني في مفتوح، شيء فتحه الله. ما هذا الشيء الذي فتحه الله؟ ما يفتح الله هذا مبهم عام، لو تريد أن تبينه وأن تذكره فتذكره مجرورا بمن التبيينية. ما يفتح الله من رحمة، ما يفتح الله من خير، ما يفتح الله من علم، وهكذا. وكذلك بعد مهما، كأن تقول مثلا مهما تفعل فأنت كريم، مهما تفعل من أمر، مهما تفعل من فعل، مهما تفعل من خطأ. قال تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقول في الكلام مهما تأتنا به فما نحن لك بمؤمنين. ما هذا الذي أتيت به؟ لك أن تبهمه ولك أن تبينه، فمن طرق تبينه أن تجره بمن. مهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا به من موعظة، مهما تأتنا به من دليل فلن نؤمن به. فهذه هي من التبيينية. طيب، وبعض النحويين يرجع معنى التبيين إلى معنى التبعيض، بعض النحويين يرجع معنى التبيين ويقر بأن المعنى الدقيق هنا التبيين، لكنه يقول في المعنى العام يعود إلى التبعيض، لكن الدقة في المعاني تقتضي أن نفرق بين التبعيض وبين التبيين كما ذكرنا قبل قليل في الفرق بينهما، والله أعلم. في سؤال؟ تفضل. نعم، النحويون يقولون علامة ذلك أن تجعل محلها الذي، ثم تخبر بمجرورها عن ضميرها، هذا إذا كان معرفة، كقوله واجتنبوا الرجس من الأوثان، أي واجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، فجعلتها الأوثان خبرا لضميرها الذي هو، فإن كان نكرة جعلت مجرورها خبرا لضميرها مباشرة، كقوله من أساور من ذهب، يعني أساور هي ذهب. نعم. المعنى الثالث هو معنى الابتداء، الابتداء ابتداء الغاية، وهذا هو المعنى الأوسع لها، هو المعنى الأوسع لها، بل هو المعنى الذي لا يقر البصريون بغيره، فالبصريون يجعلون لكل حرف من حروف الجر معنى واحدا أصليا، والمعاني الأخرى يقرون بها ولكنهم يحملونها حملا على هذا المعنى الأصلي، فالمعنى الأصلي لمن هو الابتداء، ولا شك أنه المعنى الأوسع انتشارا بكلمة من، سواء كانت الغاية مكانية أم كانت الغاية زمانية أم كانت الغاية غير ذلك، الدلالة على ابتداء الغاية يعني الفعل من أين بدأ تدل عليه من، قد تكون الغاية ابتداء الغاية ابتداؤها بداية مكانية، مثال ذلك خرجت من البيت إلى المسجد، فمن بينت بداية الفعل. نعم، تقول مثلا خذ الكتب من المكتبة، بداية مكانية، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني بداية الإسراء كانت من المسجد الحرام. هذه كثيرة في الاستعمال في الكلام، وقد تكون الغاية زمانية، الابتداء قد يكون بالزمان، كقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، من أول يوم، تقول انتظرتك من العصر إلى المغرب، يعني بداية الانتظار العصر، هذا زمان، وتقول العرب من الآن إلى غد، من الآن إلى غد، فجرت بمن الزمان، وقالوا لم أره من يوم كذا، فأيضا جرت به الزمان وجعلته غاية. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ونقول سنبدأ أو ستبدأ المحاضرة أو الدرس من الساعة الخامسة، وقال الشاعر تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب، يمدح أسيافا أنها مجربة من يوم حليمة، يوم مشهور من أيام العرب، معركة سميت بيوم حليمة. وكون من تأتي لابتداء الغاية الزمانية كما رأينا في هذه الشواهد والأمثلة هو قول الأخفش والمبرد والكوفيين، وخالف في ذلك بعض البصريين وقالوا إن المسموع من نحو ذلك قليل لا يقاس عليه، يعنون أن جر من للزمان قليل، ويقولون إن الذي يجر الزمان هو منذ ومذ، حق الزمان أن يجر بمنذ ومذ، فتقول انتظرتك منذ العصر أو منذ العصر، فتبدأ المحاضرة منذ الساعة الخامسة ونحو ذلك، فيجعلون هذا الأسلوب من حق حرف الجر منذ ومذ، ولا يثبتون هذا المعنى الغاية الزمنية لمن. طيب هذه الشواهد، أما الأمثلة ذكرناها من عندنا، سنبدأ من الساعة الفلانية انتظرتك من العصر إلى، يقول هذه خطأ، لا تقل انتظرتك من العصر، قل انتظرتك منذ العصر، لكن الشواهد التي سمعت من العرب نحو ذلك يقولون إما قليلة لا يقاس عليها، وجر الزمان بمنذ ومذ كثير جدا، الشواهد عليه كثيرة فهذا حقها، وهذه الشواهد مخرجة فتكلفوا في تخريجها بتقدير مصدر. وقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال المعنى من تأسيس أول يوم، فقدر المصدر فصارت من جره المصدر. والحق في ذلك والله أعلم أن جر من للزمان جائز لهذه الشواهد ولكونه غير مخالف للقياس، فإن القياس قد دل على أن من تجر الغاية كما رأينا في الغاية المثالية، وكما رأينا في الغايات، وكما سيأتي في الغايات غير المثالية والزمانية، فكما أنها جرت الغايات عموما فلا مانع من جرها للزمان. والقاعدة عند النحويين حتى عند البصريين أن المسألة إذا لم تخالف القياس جاز في تجويزها الشواهد القليلة، يعني كيف المسألة موافقة للقياس يكفي أن يأتي شواهد قليلة ولو شاهد واحد بتجويزها، وإنما يتشددون في الشواهد القليلة في المسألة التي لا توافق القياس، يقول لا ما تكفي الشواهد القليلة. فلهذا نجد أن البصريين قد احتجوا بشاهد واحد في النسبة إلى فعولة، وقول النسبة إلى فعولة لا يكون على قياس باب النسب، وإنما يكون بحذف الواو، فتقول في فعولة فعلي، مع أن القاعدة والقياس في باب النسب أنك إذا نسبت إلى كلمة فالقاعدة والقياس أن الكلمة لا تتغير وإنما تأتي فقط بها النسب، كبحر وبحري وقيس وقيسي وهكذا، إلا في مسائل قليلة نص عليها أنها تتغير عند النسب، هذه شواهد أو مسائل جاء فيها السماع ودل عليها. الفعولة فعولة ليس فيها إلا شاهد واحد، قول العرب شنوءة في النسبة إلى شنوءة، ومع ذلك احتجوا بها وقالوا إن النسبة إلى فعولة فعلي، لأن القياس دل على أن فعيلة وفعيلة يكون النسب إليهما بحذف الياء، فعيلة فعلي فعقيدة وعقدي وقبيلة وقبلي وفعيلة فعلي كدهينة ودهني فتكون فعيلة مثلهما. الشاهد يعني ليس هذا اضطرابا من النحويين، النحويون لا يقيسون على القليل إذا كان غير موافق للقياس، أقصد جمهور النحويين الذي يتابع البصريين. فإن كان هذا القليل موافقا للقياس أو غير مخالف للقياس فإنه كاف باحتجاج به على تجويز هذه المسألة. هذه الطريقة العامة عندهم، وبهذا نستطيع أن نحتج عليهم على ضعف قولهم في من، لأن القياس العام في من أنها تجر الغايات. طيب جرها للغاية الزمانية لو لم يرد فيها دليل لكان للقائلين بجوازه قياسا وجه، فكيف وقد جاءت فيه أدلة قليلة كآية وحديث وبيت من الشعر، فيكفي هذا السماع القليل في تجويزه. فنقول إن جر الزمان يكون بمنذ ومذ، وهذا هو الكثير وهذا حقها، ولكن يجوز أن يجر أيضا بمن ولا يدخل في حيز الخطأ ولا في حيز الضعف. لكن لو سألنا سائل وقال أريد الفصاحة وأريد الأفضل وأريد الجادة، لقلنا له إذا جر الزمان بمنذ، نعم فأنتظرك منذ العصر، فتبدأ المحاضرة منذ صلاة المغرب ونحو ذلك. لكن لو جرها بمن لا يدخل في حيز الخطأ ولا في حيز الضعف، والله أعلم. طيب فهذا هو المعنى الثالث لمن، تذكرون بالمعاني، المعنى الأول التبعيض والثاني التبيين والثالث نعم ابتداء الغاية. ابتداء الغاية قلنا إما أن تكون الغاية غاية مكانية وهذا جائز باتفاق، وإما أن تكون الغاية غاية زمانية وعرفنا أن هذا هو القول الراجح، وقد تكون الغاية لا مكانية ولا زمانية ويسميها بعض النحويين المتأخرين بالغاية الشخصية كقوله عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وفي قوله عز وجل إنه من سليمان. وهذا مضطرد وشائع في الكتابات، في كتابة الرسائل. والظاهر من كلام المتقدمين أن مثل ذلك داخل في الغاية المكانية، ولكنه بتوسع. وبعض المتأخرين ينصوا على هذه الغاية الشخصية ولا خلاف في جوازها، ولكنها هل تسمى شخصية أم يكتفى بإدخالها في الغاية المكانية؟ وهذا هو قول مالك بعد وبين، وابتدع في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. انظروا في الأمكنة جعله معنى ثابتا لا خلاف فيه، بعض وبين وابتدأ في الأمكنة. أما في الأزمنة هو أجاز هذا الأمر لكنه أجازه على قلة، قال وقد تأتي لبدء الأزمنة، فهو جائز عنده على قلة. نعم هذا الذي قلنا إن من عن الصحيح فيها يجوز أن تجر الزمان ولكنه قليل، لأن الجادة والحق في جر الزمان أن يكون لي منذ ومذ. المعنى الرابع لمن هو الذي ذكره في قوله وزيد في نفي وشبهه، ف وقد تأتي من لمعنى الزيادة. ما قل جعل عزيز ثلاث دقائق الله يبقى لي أنه ما انتظفنا بدقائق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا المعنى الرابع من معاني من أن تأتي من للزيادة أن تأتي زائدة. وقد ذكر ابن مالك لزيادتها شرطين. الشرط الأول أن تكون بعد نفي أو نهي أو استفهام، وهذا قوله وزيد في نفي وشبهه. فالنفي معروف بأدوات النفي، وشبه النفي سبق في باب سابق أن شبه النفي عند النحويين هما النهي والاستفهام. والشرط الثاني أن تجر نفرة لا معرفة، وهذا قول ابن مالك فجر نكرة. فمن ذلك أن تقول ما جاءني من رجل، ما حرف نفي وجاء فعل ماض ورجل فاعل لأنه الجائي، ومن حرف جر زائد دخل على الفاعل. وعرفنا من قبل أن حروف الجر الزائدة والشبيهة بالزائدة لا تغير الإعراب، يعني كيف نعرب رجل في قولنا ما جاء من رجل؟ نقول اسم مجرور أم نقول فاعل؟ نقول فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا فاعل، يعني عليه ضمه ولا ما عليه ضمه؟ عليه ضمه مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم، يكون إعرابه حينئذ من قبيل الإعراب التقديري. نعم. قال عز وجل هل من خالق غير الله يرزقكم فهل استفهام، وخالق مبتدا، والمعنى والله أعلم هل خالق غير الله يرزقكم، فخالق مبتدا وقد دخلت عليه من الجارة، سبقت باستفهام ودخلت على نكرة توافر الشرطان، فخالق مبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا. وقال تعالى وما من إله إلا الله، المعنى والله أعلم ما إله إلا الله، فمن زائدة بعد نفي ودخلت على نكرة، فإله حينئذ ما إعرابها؟ مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا. وقال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد، من هذه جارة زائدة لأنها سبقت بنفي ما ودخلت على نكرة، والمعنى واللفظ يستغني عنها، أي وما هم بضارين به أحدا، فما إعراب أحد في الآية مفعول به منصوب لفظا منصوب محلا مجرور لفظا. وإذا قلنا لا يقوم من أحد أو لا يقوم من طالب أو لا يقوم من رجل، فأحد فاعل يقم، ومن زائدة لأنها مسبوقة بنهي وداخل على جر، ومن ذلك مثال ابن مالك في آخر البيت كما لباغ من مفر، ما لباغ من مفر، أي ما مفر لباغ، ما مفر لباغ، ثم دخلت من ما من مفر لباغ، فما إعراب مفر مبتدأ، ما مفر مبتدأ ودخلت عليه من، أما لباغ فهو الخبر، والخبر إذا كان شف جملة لباغ جار ومجرور فإن تقديمه كثير، وهذا ذكرناه في باب المبتدأ والخبر ومثلنا له كثيرا. وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر إلا قالوا، ما يأتيهم من ذكر، المعنى والله أعلم ما يأتيهم ذكر فهو فاعل. وقال تعالى هل تحس منهم من أحد، فمن زائدة، أي هل تحس منهم أحدا، إذن فمن الزائدة تزاد بالشرطين المذكورين، أن تسبق بنفي أو نهي أو استفهام، وأن تجر نكرة، هذا هو مذهب الجمهور، وهو الذي نص عليه ابن مالك في البيت. وبعض النحويين كالأخفشي والكسائي يجيزون زيادتها بلا شرط، يقولون متى ما استغنت الجملة عنها فهي زائدة، متى ما استغنت الجملة عنها فهي زائدة، ويستدلون على ذلك بشواهد. أول هذه الشواهد ما ذكرناه في قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب، من الأولى قد تكون زائدة، ويدل على ذلك قوله تعالى وحلوا أساور، فمن نعم يستغنى عنها اللفظ، يستغنى عنها اللفظ للمعنى، المعنى سيأتي بعد قليل. ومن ذلك قول العرب قد كان من مطر، فدخلت ولم تسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام. وقال تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أين الفاعل الجائي؟ النبأ، طيب، والنبأ هنا معرفة أم نكرة؟ من نبأ المرسلين معرفة بالإضافة، ومع ذلك لم يسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام. طيب، وقال تعالى أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. قال المعنى يغفر لكم ذنوبكم كما في بعض الآيات. وهذه الظواهر تدل على قولهم وكلها مخرجة عند الجمهور، كلها مخرجة عند الجمهور. فكقوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب سبق أنها ابتدائية، وهذا واضح فيها أن تحليتهم تبدأ بالأساور. وقال تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي ولقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين يغفر لكم من ذنوبكم. ليس واجبا أن تكون هنا زائدة، لأن الله عز وجل قد يغفر الذنوب جميعا وقد يغفر بعض الذنوب، فكلا المعنيين مراد ومستعمل. طيب، فهذه أو هذا المعنى الرابع. وقول النحويين إن من هنا زائدة تفيد الزيادة إنما هو في اللفظ، وهذا كررناه كثيرا. معنى ذلك أن بناء الجملة لا يحتاج إليها، البناء بناء الجملة، بناء الجملة يتكون من فعل وفاعل. هل الفعل والفاعل يحتاجان بينهما إلى حرف جر؟ لا. فإذا جاء بينهما حرف جر قالوا إنه زائد، لأن بناء الجملة ما يحتاج إليه. فلهذا قال بعضهم إن الزائد هو الذي يأتي بين الطالب والمطلوب. لو جاء طالب ومطلوب فعل يطلب فاعلا ثم جاء بعدهما من، نقول زائد. لو أتى فعل متعدي يطلب مفعولا به ثم أتى بينهما حرف جر يقول حرف جر زائد، كقوله تعالى هل تحس منهم من أحد، أي هل تحس أحدا ثم جاءت من بين الفعل المتعدي وبين مفعوله، قالوا هذا زائد. هذا معنى قولهم زائد، أنه يأتي وبناء الجملة لا يحتاج إليه. لكن من حيث المعنى، نعم من حيث المعنى له معنى، معناه العام التوكيد، يعني أن الجملة بمن أقوى وآكد من الجملة بلا من. ما معنى التوكيد؟ معنى التوكيد إما أن يكون للتنصيص على العموم، وإما أن يكون لتأكيد العموم. نعم، إما أن يكون للتنصيص على العموم، وهذا مع الكلمات غير العامة، وإما أن يكون لتأكيد العموم وهذا مع الكلمات العامة. فإذا قلت مثلا ما جاءني من رجل، ما جاءني من طالب، ما جاءني من أستاذ، ما جاءني من موظف، هذه كلمات خاصة ليست عامة، عامة عند الأحد، هذه كلمات خاصة. ما الفرق بين ما جاءني موظف وقولك ما جاءني من موظف؟ يقول ما جاءني موظف يحتمل أنك تريد ما جاء أحد من الموظفين، ما جاء أحد ولا واحد، يحتمل أنك تريد ما جاء موظف، بل جاء موظفون أو موظفان مثلا، يحتمل ذلك. وإن كنت تقول ما جاء موظف قل جاء موظفان مثلا، لكن إذا أتيت بمن، ما جاء من موظف، هنا نصصت على التعميم، نصصت على العموم، يعني عموم الجنس، ما جاءني أحد من هذا الجنس. ففي هذا لا يصح أن تقول ما جاءني من موظف بل موظفان، ما جاءني من رجل بل رجلان، ما جاءني من طالب بل طلاب، لأنك نفيت هنا الجنس. لكن لو قلت ما جاءني طالب بل طلاب مقبول، فهناك فرق واضح ومعنى من هنا واضح. فهذا معنى أن من زائدة في اللفظ لا في المعنى. فإن كان مجرورها دالا على العموم كقولك ما جاء أحد، ثم قلت ما جاء من أحد، فهنا للتنصيص على العموم أم لتأكيد العموم؟ قال لتأكيد العموم، لأن العموم مفهوم من قولنا أحد. طيب، فهذا هو المعنى الرابع، وهي المعاني التي ذكرها ابن مالك في هذين البيتين: فعض وبين وابتدأ في الأزمنة بمن وقد تأتي لبدء بعض وبين وابتدأ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. والمعنى السادس الذي أشرنا إليه من قبل ذكره ابن مالك في بيت قادم، وهو قوله: للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا. فالمعنى الخامس البدلية، الدلالة على البدلية، كقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. انظر أهمية معرفة معاني حرف الجر. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، ما معنى منكم حرف الجر؟ يعني هل المعنى والله أعلم ولو نشاء جعلنا بعضكم ملائكة، أو المعنى لو نشاء جعلنا بدلكم ملائكة؟ المعنى يختلف. والمعنى الذي نص عليه المفسرون البدلية، ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون. فمعاني الحروف لها أهمية كبيرة في معرفة المعنى، ومن ذلك قوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ من ما تأتي تبعيضية ولا تبيينية هنا ولا زائدة، وإنما تدل على البدلية. رضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. وقال بعض النحويين إن هذا المعنى لا يثبت لمن، والبدلية مفهومة من متعلقها المحذوف، أي لجعلنا بدلا منكم. رضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة، فهذا كما قلنا من قبل إذا أردنا المعاني الدقيقة فإن من هنا دالة على البدلية، يعني المعنى متفق عليه أنه للبدلية. لكن هل هو مفهوم من أم مفهوم من متعلق محذوف؟ وكم معنى ذكرناه لمن حتى الآن يا أخوان؟ خمسة معاني ذكرها ابن مالك كلها، وزاد كثير من النحويين كابن هشام في أوضح المسالك معنيين آخرين، وهما الظرفية والتعليل. الظرفية يعني أن من تكون بمعنى في، وهذا المعنى ذكره الكوفيون، ومن ذلك أمثلوا له بقوله تعالى: ماذا خلقوا من الأرض. المعنى عند المفسرين: ماذا خلقوا في الأرض. واستدلوا بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة. والمعنى الثاني التعليم، وأثبته بعضهم واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، أي أغرقوا لأجل خطاياهم. ومن ذلك قول الشاعر: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم فقوله ويغضى من مهابته، أي يغضى لأجل مهابته. وهذا البيت أكثر أن نبهنا قديما أنه ليس بالفرزق كما اشتهر عند بعضهم، وليس في مدح الحسين ابن علي رضي الله عنه، وإنما قائل قصيدة شاعر قبل ذلك قاله في ممدوح آخر، وذكرت ذلك وحققته حين ذاك لكن نسيت، لعلنا أن تذكرنا أتينا بهذه المعلومة مرة أخرى. الحديث نعم، لكن اسمه الأول. يقول الأخ أنه عمرو بن عبيد الملقب بالحزين، نعم هو الحزين لكن اسمه الأول لا أذكره. طيب قالها في من؟ طيب جميل، هو ذكر شيئا ونفي شيئا وأنا نسيت الشيئين. طيب الله يستر. هل هناك من سؤال يا إخوان؟ طيب لا سؤال. هنا فائدة كنت حضرتها منذ دروس ولكن الوقت يضيق، لعلنا نلقيها الآن فيما بقي من وقت، وهي أبيات جميلة كنت قرأتها لشهاب الدين الأذرعي، يقول فيها: كم ذا برأيك تستبد، ما هكذا الرأي الأسد، أأمنت جبار السماء ومن له البطش الأشد، فاعلم يقينا أنه ما من مقام العرض بد، عرض به يقوى الضعيف ويضعف الخصم الألد، ولذلك العرض اتقى أهل التقى وله استعد. وبعض الأبيات تأتيك بلا تكلف، ولهذا تدخل القلب مباشرة بلا تكلف. فقوله كم ذا برأيك تستبد، ما هكذا الرأي الأسد، ما نافية، هكذا الرأي، ما إعراب هكذا الرأي؟ نعم ارفع صوتك. ما نافية، وهكذا خبر مقدم، والرأي مبتدأ مؤخر، كأنك قلت خبر ما، ما لا تعمل في خبر هيذا تقدم، من شروط إعمالها أن يتقدم اسمه على خبرها. نعم هكذا أصلها هاء التنبيهية، هاء ألف تنبيهية حرف تنبيه، ثم كذا، كذا كحرف جر وذا اسم في محل جر، صار شبه جملة، جر مجرور خبر مقدم والرأي مبتدأ مؤخر. وهذا الأسلوب كثير في الكلام، كذا قول فلان، هكذا قول فلان، إذن سترفع لأن هكذا خبر وقول فلان مبتدأ. طيب فأمنت جبار السماء ومن له البطش الأشد، من موصولة يعني الذي له البطش الأشد، فمن موصولة وله البطش الأشد الصلة، ما إعراب له البطش الأشد؟ له البطش كالسابق، له شبه جملة خبر مقدم، والبطش مبتدأ مؤخر. ثم قال فاعلم يقينا، فاعلم يقينا، ما إعراب يقينا؟ نعم مفعولا مطلق، أحسنت، فاعلم يقينا مفعول مطلق، ما ناقضه؟ قولا، القول الأول أنه علم لأنه من معناه، لأن اليقين بمعنى العلم، والقول الثاني أنه فعل مقدر من لفظه، أن اعلم أيقن يقينا، درسنا ذلك في باب المفعول المطلق. ثم قال فاعلم يقينا أنه ما من مقام العرض ضد عرض به، عرض به يقوى الضعيف، عرض ما يعرب عرض، فكروا وحللوا، نعم، خبر لمبتدأ محذوف، يعني ما من مقام العرض بد هو عرض، نعم أحسنت. وهل يجوز في عرض ضبط آخر في الكلام؟ هذا الشعر قال عرض، لكن هل يمكن أن نقول عرض عرض فيكون بدلا من العرض السابق، مع أن عرض نكرة والعرض السابق معرفة، لأن البدل لا يشترط فيه التوافق بالتعريف والتنكير، كقوله تعالى لنسعى بالناصية ناصية كاذبة. طيب، عرض به يقوى الضعيف ويضعف الخصم الألد، عرض قلنا خبر مبتدا محذوف هو عرض، ثم قال به يقوى الضعيف، قال صلى الله وسلم على نبي محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.